هو عالم بالكون وهو بديعه، والعلم من رب الوجود قديم. هو عالم بالكون وهو بديعه، والعلم من رب الوجود قديم. لو أن أشجار الوجود تقلمت ومدادها ماء الدنا يجيء بخلقها القيوم. لو أن ربك زاده من أبحر مددا يجيء بخلقها القيوم. نفد المداد، نفد المداد، نفد المداد ومن انتهت كلماته، فهو العليم ربي، فهو العليم، فهو العليم، فهو العليم، فهو العليم، وحقه التعظيم.